بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. هذا لقاء جديد يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، يجيب عن أسئلتكم التي تطرحونها عبر الهاتف وكذلك عبر موقعنا على شبكة المعلومات. ورحبوا باسمكم جميعا بسماحة الشيخ في مطلع هذا اللقاء، حياكم الله شيخنا وأهلا بكم. حياكم الله. إذن هذه الهواتف أمامكم، وتفضلوا بالاتصال، وأسعد كثيرا باستقبال الاتصال الأول من الأخ يوسف من الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل يا يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله منا ومنكم الطاعة يا شيخ. وإياك إن شاء الله. شيخ عندي مجموعة أسئلة بس أطرحها سريعا إن شاء الله. تفضل. أداء زكاة الفطر كيف يكون يا شيخ؟ السؤال الثاني، الإجهاد قبل نفض الروح هل هو جائز؟ السؤال الثالث، لا تعلم كم أفطرت يوما في رمضان الفائت فكيف تقضي أيام فطرها؟ السؤال الرابع، الإمام لا يتخذ فطرة، ما حكم ذلك؟ وهل لي أن أمر بين الصفوف في هذه الحالة أم لا؟ السؤال الثالث، حكم الدروس بين ركعات التراويح. السؤال السادس، ما حكم الدخول في نهار رمضان؟ حكم ماذا؟ السؤال السابع، الاسترجاع على الام اليهوديه او النصرانيه، ما حكمه يا شيخ؟ السؤال الاخير، بعض الناس المتحمسين للجهاد يقولون ان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه اخطا في فتواه بشأن جهاد الكفار في حالة عدم القدرة، وأنه يأخذ جريرة كل مسلم يموت بسبب فتواه في تلك البلاد التي غزاها الكفار. طيب. ما قلت سماحتكم يا شيخ؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأطال الله عمركم. يوسف. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. أنت معليش، أنت يعني أسرعت بطرح الأسئلة فلم أتلقى بعضها. السؤال الثالث كان عن إفطار المرأة في رمضان. نعم، لا تدري كم أثرت يوما في رمضان الفائت فكيف تقضي أيام فطرها. طيب، ثم قلت الجلوس بين التراويح بين ركعات التراويح. نعم، حكم الدروس بين ركعات التراويح، ما حكم ذلك؟ والسؤال حكم الدروس. طيب، والسؤال الثالث. نعم. السادس، السؤال، ما حكم البخور في نهار رمضان؟ البخور. والسابع، السابع، بعض الناس المتحمسين للجهاد يقولون ان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه اخطا في فتواه بشان جهاد الكفار في حاله عدم القدره، وانه ياخذ جريره كل مسلم يموت في تلك البلاد التي غزاها الكفار. طيب طيب. بسبب فتواه تلك. طيب يا بارك الله فيك. اتلقى ايضا اتصالا اخر من الاخت سعديه من المغرب، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام مبروك عليكم جميعا ان شاء الله برحمه ومغفره. بارك الله للجميع وتقبلني الجميع. سيدي الشيخ، عندي سؤال على الوضوء. قصدينا وصلنا من بعد الصابون، نقيس الوضوء ولا لا؟ كيف السعديه؟ حضرة قصدينا. نعم. وضوء الصالة. وصلنا يدينا بالصابون في السرير. ماذا تفعلون بالصابون؟ وصلنا يدينا بالصابون. تتوضعين بالصابون؟ لا. وضيت عادية وكملت الوضوء ديالي. وحتى رجلي دارين نغسل في ديال الصابون باش ما يبقاش فيهم داكشي ديال رجلي، والدين ذو لله. طيب يا شباب، تفضلوا باستقبال السؤال الاخت سعديه تحت الهواء لو سمحتوا. لا تسمح لي، باقي سؤال. عندي طالب واحد الست، كنت في 4 شعبان و9 شعبان درت طالب باش ما ذكرت يا شباب، تلقوا السؤال تحت الهواء لو سمحتوا، شكرا لسعديه. نعود لاسئله يوسف سماحه الشيخ، يقول اولا كيفيه اداء زكاه الفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. الأخ يوسف من الولايات المتحدة يوجه هذه الأسئلة، لا شك أن هذا يعطينا ولله الحمد تصور أن الإسلام اليوم متواجد في كل مكان، وأن له في كل سطع من سطوع الأرض موجودا، تحقيقا لقول الله جل وعلا ليظهره على الدين كله، وكما قال سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بذل الله عز وجل. فالحمد لله على انتشار الاسلام بين المسلمين، ووجود فئات من المسلمين في كل مكان، نسأل الله على الجميع ثبات الحق. اللهم آمين. الأخ يوسف من أمريكا يقول ما كيفية إخراج زكاة الفطر؟ نقول يا أخي، سنة محمد صلى الله عليه وسلم شرعت لنا أن نخرج زكاة الفطر مما يطعمه الآدميون ومما هو قوت للآدميين. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أيام جوع العيش وقلة الموارد كان الطعام عندهم يطلق على الشعير وعلى الزبيب وعلى التمر وعلى الأكل. ولهذا قال أبو سعيد: كنا نخرج زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، وكان طعامنا للشعير والتمر والأقطع والزبيب. فتخرج يا أخي يوسف هناك 3 كيلو من الأرز، من الحب، من التمر، من الزبيب، من الحنطة، ما أخرجت من هذا النوع فإنه مجزئ لك، وتدفعه لفقير ينتفع به ويأكله ويستفيد منه. هذه السنة، أن نخرج الطعام الآدميين. لكن إن تعذر عليكم وجود من يأخذ هذا النوع، وأنه لا يوجد هناك من يقبل هذا النوع، ولك أحد في أي بلاد إسلامية توصيهم بأن يخرجوا فطرتك في تلك البلاد، فلعل ذلك حسن، وهي زكاة فريضة على المسلم، هي زكاة المال، زكاة البدن، زكاة النفوس. ولهذا فرق بينها وبين زكاة المال: زكاة المال تجب لمن ملك نصابا معينا ويمضي عليه الحول، أما هنا لا، من ملك ما يزيد على حاجته يوم ليلة العيد ويوم العيد وجب أن يخرج هذه الزكاة، لأنها شكر لله أن أدار العام على هذا البدن ويتطلب في صحة وسلامة وعافية، وشكر لله على إكمال الصيام والقيام ولأن ذلك، وتداركا لما حصل علينا في صيامنا من نفس، نسأل الله أن يستر أن يمن بالقبول والتجاوز، إنه على كل شيء قدير. جزاكم الله خير. السؤال الثاني عن حكم إجهاض الجنين قبل نفخ الروح. يا أخي، إجهاض الجنين العلماء تحدثوا بذلك، فإن كان قبل مضي 40 يوما من أول الحمل فمن العلماء من يجوز ذلك، ومنهم من يقيد أيضا بالحاجة ويقول لا يمكن أن نفطر جنينا لأجل خوف النفق على الأولاد أو رعايتهم، كلها أمور الله جل وقدر كفل بها، فلا يجوز الإسقاط حتى قبل 40 عند بعضهم إلا إذا دعت لحاجة. أما إذا زاد على 40 وقبل أن ينفق في الروح، فالمحققون على أنه لا يجوز الإسقاط لأنها نفس، وإن لم ينفق في الروح فلا يجوز الإسقاط. هذه جناية على هذا الجنين، جناية عليه. فالإسقاط بعد 40 وقبل أن ينفق في الروح هذا أمر المحققون والجمهور على عدم جوازه، وأما بعد نفخ الروح فبالإجماع أنه لا يجوز إسقاطه، وإجهاض الأجنة لا يجوز، لأن هذا قد يكون مؤامرة على المسلمين لتقليص أعدادهم وتخفيف أعدادهم، والمسلمون لا ينبغي أن يستسلموا لهذا الأمر، بل ينبغي أن يصبروا ويحتسبوا ولا يضجروا من الكثرة، فإن الله قد تكفل بالرزق، وكأي من دابة لا تحمصها الله يرزقها وإياكم هو السميع العليم. وفي الحديث إن الملك يكتب إذا بلغ الجنين 4 أشهر، جاء الملك وكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث عن امرأة لا تدري كم أفطرت من أيام رمضان، فكيف تقضي؟ تتحرى وتحتاط لنفسها بقدر ما ترى أن لذلك إبراء لذمتها. سؤاله الرابع عن الشيخ: أن إماما لا يتخذ الفطرة، فكيف الفعل، وهل يجوز له أن يمر بين الصفوف في هذه الحالة؟ أي مرة؟ نعم. نقول السنة للإمام أن يتخذ فطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبن منها. فالسنة أن يتخذ المسلم سترة له، والإمام إذا وضع سترة له فسترته سترة لمن خلفه. قال ابن عباس رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في منى وأنا على حمار أتان، فبدأ والنبي يصلي إلى غير جدار، فتركت الأدب ارتاح ودخلت بالصدق. قال علماء لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه من المأمومين، فلو مر ماض بين يدي الصدق فإنه وإن كان أخطأ وأثم لكن لا يقطع صلاتهم لأن سترة إمامه سترة لهم. ثم سأل الشيخ عن حكم الدروس بين تسليمات التراويح، هذه تخضع للحاضرين هل عندهم استعداد لاستماع المواعظ بين تسليمات التراويح أم لا. فإن كان عندهم استعداد يصلوا التسليمتين جلسوا للذكر والتفاهم والأسئلة ثم كملوا هذا طيب، وإن جعلوا الدروس بعد التراويح حتى لا يشق على الناس فمن رغب الاستماع من يحضر ومن رغب الانصراف الانصراف فهذا جائز. المهم أن يقدر الوضع على حسب رغبة المأمومين وحرصهم على الحضور أو عدمه. أحسن الله إليكم. حكم البخور في نهار رمضان السلام كذلك؟ البخور في نهار رمضان نمنع لأن يصاعد إلى الرأس وإن كان ليس بجلاء لكنه يعني يكثر جلما إذا صاعد فتركه هو المتأول أولى. سؤاله الأخير كان عن فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في الجهاد حال عدم القدرة على مواجهة العدو. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي المملكة العربية السابق وإمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلام الأمة وشيخ من مشايخ المسلمين، عرفه المسلمون بإخلاصه وصدق لهجته وحرصه على النصيحة للإسلام والمسلمين، عرفه المسلمون بتواضعه الجم، عرفه المسلمون بعبادته وتقواه لله وخضوعه بالحق، عرفه المسلمون بأنه يدور مع الكتاب والسنة وأن فتاواه إنما هي معتمدة على الكتاب والسنة، عرفه المسلمون بصدق اللهجة وحسن المعاملة، فغفر الله لنا وله في هذا اليوم المبارك وعلى سائر مشايخ المسلمين. الشيخ لما أفتى بالجهاد أفتى بما يوافق الحق. النبي صلى الله عليه وسلم مكة بضع عشر ما أمر بالجهاد، لو أمر بالجهاد مكة وعددهم قليل والعدو أكثر منهم لاستؤثرت كأفتهم في الحال، ولهذا أمر بالصبر في المدينة فاصبر صبرا جميلا فاصبر إن وعد الحق، أمر بالصبر والتحمل لأن المقام ليس مقام جهاد، المسلمون عددهم قليل والأعداء كثيرون ومتمكنون، والمسلمون إذ العدد قلة في العدد قلة في المولد ونسبة ضئيلة بالنسبة إلى خصومهم بمكة، ولهذا لم يشرع الجهاد ولم يشرع القتال، بل أمر النبي بالصبر والتحمل صلوات الله وسلامه عليه، وعانى ما عانى وكم أصابه بشعب أهل الشعب لما حصروا قيد السنين وقاطعوا بني هاشم إلى آخره. فلما هاجر المدينة وصار للإسلام كيانا أذن له بقتال من قاتل فقط، ثم أمر بقتال من قاتله، ثم أمر بقتال الناس حتى يدخلوا في دين الله أفواجا، فهو قتال يكون أحيانا دفاعا وأحيانا جهاد، لكن النبي في كل أحواله كان قتال دفاعا عن عقيدته لأن الأعداء يبدأونه ويبادئونه ويسابقونه الأمر فيدافع عن دينه وعن أمته صلوات الله وسلامه عليه. فالشيخ عندما قال إن الجهاد عند ضعف المسلمين لا يكون إنما أخذ ذلك من هدي النبي وسيرته، وليعلم المسلم أن الشيخ من باز على طريق مستقيم وأن فتاواه ولله الحمد ليس فيها شذوذ ولا خروج عن منهج، بل فتاواه كلها حق واعتدال، وهي قد بلغت عندنا في الإفتاء ما يزيد على 30 مجلدا مليئة بالخير، وله فيها أكثر من 70 رسالة كلها ولله الحمد تطبع ويتداوله المسلمون ويرون فيها الخير والهدى، فرحم الله الشيخ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم آمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. عود لاستقبال اتصالات وهذا أحدها من عبد الله. ألو. تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أنا أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي يحب عبده. نعم. أنت سؤالين يا شيخ. الأول أباطلع من أبها لجدة لقضي غرض. نعم. ولا خلص أغراضي أبي عادي. يا أخي ما دمت عاقدا نية العمرة وأنت في أبها. لا ماني ناقد ماني عاقد نية العمرة. يا أخي. نعم. الآن فيما يعلم الله منك هل عندك رغبة في العمرة أم لا في هذا اليوم؟ نعم. إذا يا أخي أحرم من الميقات، أحرم، وإلا إذا انتهى شغلك فاذهب للسيد وأحرم منه. جزاك الله. السؤال الثاني يا شيخ. أي. أنا حين أسمع علينا قاطع عبد الله مشفى ويجيني يوم العيد الزكاة بطل. إيه الزكاة هذه الصدقات هذه يحطونها عند الباب وحنا علينا قاطع. سأتيك ليلة الحين أو يوم العيد؟ ليلة العيد وقبل طيب. العيد. لا يوم العيد صدقة الفطر تخرج قبل العيد قبل الصلاة. طيب أنت مستحق لها؟ لا. إذا كنت لست مستحقا له جاءتك ليلة العيد خذها وأعطيها من تعلم أنه مستحق لها. شكرا يا عبد الله، شكرا لك. أم صالح تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. انا يا شيخ انا كنت جتني دورة في رمضان وثلاثة ايام وروس وصليت ويوم خدت بدخلنا نصف شهر تجاني اليومين كذا فكيف ايش علي يا شيخ الله يعني. اللي اتى باليومين دم ولا بس اشياء غير دم؟ اشياء غير دم كذا كثير قياسية. لا ما يأثر هذا ما يأثر. ولا ما صبت صومك صحيح. طيب يا شيخ معي ولد هنا عاطفي والله ندعي له فاتخذ علم. الولد عاق؟ والله انه عاق ويلعبني والله لا تصلي. اسأل الله، اسأل الله في هذه الليالي المباركة ان يلين قلبه ويرزقه بالذك والإحسان اليك. وان كان يسمعني فأرجوه ان يصحح وضعه وان يدارك عمره وأن يعلم أن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، فعليه بهذه الليالي المباركة أن يتوب إلى الله من ذنبه وأن يأتي أمه ويقبل رأسها ويستسمعها مما حصل الأخطاء ويقوي علاقته بأمه. جزاك الله خير يا شيخ. ما شاء الله. يا الله يا أم صالح. الأخوة تلقوا سؤال الأخت سعدية من المغرب تقول إنها أثناء الوضوء تغسل رجليها فتمر عليهما الصابون. لا ما يزال يا أخت سعدية إمرار الصابون على الأعضاء غير مشروع، المهم الماء. والله يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فالماء طهور، فلا ينبغي لنا أن نستعمل الصابون اللهم إلا أن يكون استعمالك الصابون لأمر ليس لأجل الطهارة لأمر خاص قد يكون، أما يكون كمالا للطهارة أو تتميما فلا. إذا كان للدواء سمحت ما في شيء، إذا كان للدواء للأوساخ ونحو ذلك فهذا ما في شيء. أثناء الوضوء. نعم. أثناء الوضوء شيخ ولا بعد الوضوء؟ لو كان في أثناء الوضوء أن مثلا الرجل فيها أوساخ كثيرة أو اليد تحتاج إلى الصابون مع الغسل، يعني من غير أن يقطع الموالاة، بل يكون الصابون ثم تغسل بالماء تضع الصابون ثم تمر عليه الماء غسل أعضاء العضو ثلاث مرات ما في شيء. أما إذا كان لأجل المبالغة في التطهير والتكميم فلا، لأن الماء طهور كافي. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. هذا عبد الله من السعودية. ألو. نعم يا عبد الله. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام يا حبيبي. الله يكون بعد علمك إن شاء الله. جزاك الله خيرا. عمرك إن شاء الله. نعم. بعد في المسلمين. تقبل الله من يوم الإسلام. شيخ أحسن الله إليك. الوالدة أنا معتاد في زكاة الفطر. نعم. قد زكاة. أي. فهل يجوز إني أعطيها واحدة من بناتي لأنها مستحقة أم لا؟ والله من العلماء من يقول إن الزكاة لا يعطيها المسلم لأولاده ولا لآبائه، فابحث عن فقير أخرى أطبع نفسك. وإذا كان زوجها شيخ حسن الله يديك ما عليه ديون أعطها زوجها. أعطيها زوجها. نعم. هي تعطيها زوجها. نعم. لأنه لا يرغب أن يأخذ من مباشر أو يعطيها زوجها. الله يحسن الله إليك نفع بعمرك الله في عمرك. بارك الله فيك عبد الله. يحتاج الأمر هنا عن زكاة المال سماحة الشيخ كل سنة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أحد الأخوات تقول أن شعرها قصير ومدرد ويصعب عليها عند إرادة التحلل من العمرة أن تأخذ من جميع أطرافه، فكيف تفعل؟ وهل الأخذ بقدر أنملة أمر واجب؟ أبدا، تضع يدها على مقبض الرأس الموجود من الشعر وتأخذ قدر أنملة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المتصلة التالية الأخت علا من العراق، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، أنا قبل السؤال أنا من العراق حساتكم. تفضل يا عين. أنا من بيت قد نعم يعني مبلغ الإيجار ما نقدر يعني أي. طيب أعاننا الله وإياك أخت علا، ونسأل الله أن ييسر أموركم ويسهل عليكم، لعل الله ييسر خير. بارك الله فيك يا علا. الاتصال التالي من أم عبد العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك خير يا شيخ. زوجي مبتلى بالوسواس في الطهارة في الوضوء. اي. في الفترة الأخيرة صار يشد مرة يعني علي أراقب وضوءه، أعد الوضوء كامل أو مكامل. فصار هذا الشيء صار يسوي مشاكل. فما أدري إيش الطريقة الصحيحة اللي تدخل. والله يا إخواني الوسواس ضرب من الجنون، والجنون فنون. والوسواس يأتي بعض الناس في الطهارة، في الصلاة، في الترفع من النجاسة، وهذه بلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن للوضوء شيطانا يقال له الولهاء، بمعنى أن هذا الشيطان يوسوس على ابن آدم ويخدعه ويغدر به. فالمسلم لا يكافح الوسواس بأعظم من تركه والإعراض عنه وعدم الانقياد والاستسلام له. فالوضوء الشرعي أن نغسل الوجه 3 مرات في أعلى غسل، ونغسل كل يد إلى المرفق 3 مرات، وننسع الرأس 1، ونغسل الرجلين كل رجل الكعبين 3 مرات. هذه السنة. وإن اقتصرنا على 2 أو 1، فالإنسان لا يحارب وساوس إلا بهذا، يعني يتوضأ ويقول. ولو كان الشيطان يقول ما زال في الأعضاء نقص، ما زال فيها شيء ما غسل، يعصي مرة مرتين 3 حتى إن شاء الله يسلم من شده وسوءه. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. إحدى الأخوات أيضا تقول إن هنالك امرأة لها طفلان وزوجها سجين ولا يستطيع الإنفاق على هذه المرأة وطفليها، وتعيش مع أهلها وحالتهم المادية متوسطة، هل يجوز إعطاؤها الزكاة؟ نعم، ما دام عائلهم مسدود ومنقطع عنهم فهؤلاء فقراء. وهذا مما يعني يعطيه الإنسان أحيانا عفانا الله وإياكم أن كثيرا من السجناء يسجنون إما على مخدرات ترويجها وأمور محرمة ودخول فيما لا يعني الإنسان و ديون أثقلوا بها أنفسهم ما تبصروا بها ولا يعني نظروا لها نظرة التأمل والفكر، حتى أثقلتهم الديون وشقوى أكلفتهم فسجنوا في طلب مطالبة بحقوق الآخرين. فعلى الإنسان يتقي الله وينظر في واقعه ويستقيم على طاعة الله ومن له أولاد، فليحسن حسابهم ولينظر في تصرفاته كلها بما لا يعود عليهم بالضرر. نسأل الله أن يقضي يدينا المدينين ويغفر جهنم المهمومين. اللهم آمين. الأخ جمعة من الإمارات تقول توضأت لمدة 3 أيام متواصلة وأنا أرتدي الجوارب نفسها دون أن أخلعها خلال الأيام 3، هل صلاتي في اليومين الثاني والثالث صحيحة أم يتوجب علي إعادتها لمخالفة المدة المسموح بها؟ إن كنت مقيما في البلد فلا يؤذن لك إلا بيوم وليلة يبدأ من حين المسح. وأما إن كنت مسافرا نعم، لكن إن كنت مقيما وجاوزت اليوم والليلة ابتداء من المسح فإنا نقول ما زاد على اليوم والليلة أكثر الصلاة، لأن الخفين إنما يمسح عليهما في الإقامة يوم وليلة. قال علي رضي الله عنه وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ليالية، يعني في المسعى خفين. أحسن الله إليكم. أبو ياسر من الجزائر، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. عليكم السلام. الله يسعدك. أنا أحبك الله يا شيخ. عندنا مشكلة هنا في ما هي؟ هناك يا شيخ في السبب. نعم. سلام. حول السلام في الأسانة مخطط محمد عقب تتكلم. أبو ياسر. حول فهنا الشيخ صعب التحمل ذلك يحصل هذه عقب غير واضح الصوت لا يصل إلينا واضحا لإجل خلل في الاتصال. أتلقى سؤال أم محمد، تفضلي. طيب إذا استطاعوا الإخوة يحصوا عشان بياسر رغم طوله تفضلوا. أم محمد تفضلي. تفضلي. تفضل يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله يا اخوي عندي سؤال للشيخ. تفضلي. والله يا اخوي انا يعني علاقاتي مع اهل زوجي مش كويسه. وانا صراحه ودي يعني علاقاتي كويسه معاهم، مع عمي ومع امي. طيب. بس ما ادري هم يعني مقاطعيني. طيب ماشي. المقاطعة بدأت منك ولا منهم؟ لا منهم. أنا نفسي طيب. يكون علاقة. تسمعين التوجيه؟ تسمعين التوجيه يا أم محمد؟ تفضل سماحة الشيخ. تقول علاقتها مع أهل زوجها ليست كما ينبغي، فماذا تفعل يعني؟ يا أختي، علاقة زوجة الأولاد مع أخواته مع أمه هذه أمور أحيانا يشوبها شيء من الكدر، وقد يكون مصدرها ذات الزوجة أن يعني ما حاولت أن تعيش معهم بأسلوب طيب وبأناءة وبتحمل. وقد يكون الخطأ من أخوات الزوج وأم الزوج، إما حسدا لهذه الفتاة وحقدا عليها وإما لكن على الفتاة المسلمة حيال هذه التحديات الصبر والاحتساب. وإذا كانت الفتاة لم يصدر منها خطأ ولم يكن منها ضرر فعليها أن تصبر، فإن هذه الأمور لا بد أن تجري إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أيضا أحد ثم يقول لزوجي الفتاة إنما ترى أهلك وجفاءه لزوجتك لا يترك لك موقف سلبي، إما أن تؤيد الأمة أهلك بيتك على زوجتك أو تنجرب مع الزوجة وتتحامل على الجميع. لا، حاول التوازن بين الأمور. فحاول إقناع أهلك الوالدة والأخوات، إقناعهم بأن هذه امرأة جاءت لأجل الزوج ولا يحق لكم إهانتها ولا التدخل في خصوصيتها، دعوها وزوجها ولا يمكن التدخل في شأنها. وتأمرهم بذلك وتقول هذه المرأة هي زوجتي، يعجب علي الإنفاق علي ومعاهد المعروف، ولا أرضى لأحد أن يقول فيها ما دامت مستقيمة. ثم تعود لزوجتي أيضا وتأمرها بالصبر والتحمل ومسايرة الأمور. وإذا كان الزوج عنده اتزان وعقلية راجعة لم تؤثر عليه هذه الجوامع، لأنه إن انقاد لأمه وأخواته برضا بالعزات، وإن كمل الانقياد للزوجة والإعراض عن الباقين ربما على العقوق، وهو يعلم أن المرأة وعيه وقد يعني لا تقدر مقدرها. المهم رجحان عقل الزوج وقوة اتزانه ومعالجته للموضوع بحكمة هو المطلوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. الأخوة تلقوا سؤال أبي ياسر من الجزائر، يقول أنه الشباب أو طلبة العلم هناك مختلفون حول قاعدة العمل شرط لجمال الإيمان أو شرط جمال الإيمان أو نعم هذا تلقيت السؤال هكذا سماحة الشيخ ربما كان كذلك. يقول هو قول للألباني رحمة الله عليه، ويعتبرون الخروج عن أمر يوجب التكفير وقد انتشر بين الشباب هناك. الخروج عن هذه القاعدة وعدم الإيمان بها يعتبر أمرا يوجب التكفير. يا إخواني، مذهب أهل السنة والجماعة المتبعين للكتاب والسنة أن الإيمان والأعمال شيء واحد، وأنهم لا يقولون الإعمال شرط للكمال أو شرط للصحة، يقولون العمل والإيمان شيء واحد لا يتبعض، ليس هناك إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان. فالإيمان الصحيح المعتبر هو الإيمان المقرون بالعمل، كما قال الله: إلا الذي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأهل السنة يقولون العمل والإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يفصلون بينها، لأنهم لا يرون إيمانا إلا بعمل، لأن عندهم تعريف الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فبهذا يكون إيمان صحيحا. أما إيمان دعوة بلا عمل لا يؤثر. يقول حسن رضي الله عنه رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العبد. أحسن الله إليكم. لدينا أيضا اتصال جديد من الأخت أسماء من السعودية، تفضلي أسماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا أختي ملكت قبل أسبوع في المحكمة وصار مشاكل، والحين نبغى نفك الملكة، لازم نروح المحكمة نفك فيها ولا عادي تزعل؟ ما أسباب هذا الملكات؟ مشاكل، هو خالف الشروط اللي حنا كاتبينها بالعقد وخلاص نبغى نفكها. هل حصل دخول؟ لا لا. ما هي الشروط اللي تتخلى عنها؟ يعني احنا كنا كاتبين شرط انه يجيب لها بيت لحالها، هو لا يعني خالف هذا، هو قال لي تسكن يعني في غرفة في بيت مو شقة كاملة لها. المقصود ما رد المحكمة، فسق العقدي او تطبيق الشروط وعدم رد المحكمة ان شاء الله. يعني لازم المحكمة. نعم اهلا اسماء، تفضل ابراهيم. ابراهيم. نعم تفضل. سؤالي يعني. اي سؤالك؟ عندي طال عمرك 2 اولاد، واحد توفي 9 شهور في بطنه. اي. والثاني في 9 شهور. ابنتي الحديد هل عليهم عقايد ام لا؟ هل تقول ولد في كم؟ واحد في 9 شهور توفى في بطن امه. اي. والثاني في 9 شهور. برضه توفي. اي نعم، هل عليهم عقايد؟ عق عنه الله منك. وي عق عنه. العق على اثنين ولا على واحد؟ على اثنين. ادع حقيقة على اثنين. نفع عجيزة واحدة ولا اثنين؟ والله ان قدرت عن كل واحد انتهى الحمد لله، وان عجيزة فواحدة. عن كل واحد واحدة. عن كل واحد واحدة. وان قدرت عن كل واحد انتهى واحدة. قال عنه واحد توفى يعني قبل لأنه نفخ فيه الروح، نفخ فيه الروح فأصبح إنسان يعني قبل 5 سنين أو 6 الأول. ما يمكن عادي دين عليك تعده. دين عليك تعدي إن شاء الله. الله يجزاك خير ويتقبل الله لك ويأمرك خيرا من الله إن شاء الله. بارك الله فيك إبراهيم، شكرا جزيلا. الأخت نورة تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك خير يا شيخ، بغيت بس تدعوا لي يا شيخ، انا وفاتي الازواج الصالحين والبنات المسلمين عامة، الله يجزاكم خير ان شاء الله. طيب تدعوا لي والاخوات الازواج الصالحين والبنات المسلمين عامة، الله يجزاكم خير ان شاء الله. اسال الله ان يوفق فتيات المسلمين لازواج صالحين ذو دين وتقوى وصلاح، وان يحصل الجميع بالعفة والمحافظة على ذلك. نعم الله يجزاك خير. طيب كما لا نورا. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا مستر. الله. عليكم السلام ورحمة الله. هل في زكاة يا شيخ في دين لي على ناس وأنا برضى علي دين؟ طيب الدين الذي لك في ذمة الناس من عليهم الدين معسرون أو موسرون؟ والله هم ما استطاع يا طولي حقيقة. يعني عاجزون عن الوفاء؟ عاجزين يا شيخ. كم مضى من سنة عليهم؟ والله اللي 5 سنوات واللي 7 سنوات. إذا قبضت بزكي لعام واحد. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك. طيب حياك الله يا مستر. الأخ علي معنا. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. الأول السؤال الأول إخراج زكاة الفطر عن طريق المكاتب التي تدفع لها قسائد، مثلا عن كل شخص 10 ريال مثلا. طيب القسائد هل يسلمون بها شيء ويسلمون بها؟ يأخذون مثلا الفلوس وعلى كلامهم يشترون مثلا زكاة الفطر نفس المؤسسة ويجعوها على الجمعيات الخيرية. والله يا أخي أنا أقول الجمعيات الخيرية ما أني أعترض عليها، لكن أقول يجب أن نضع نصب أعيننا أن زكاة الفطر لها وقت بداية ونهاية، وأن نهايتنا إقامة صلاة العيد. فإذا كان هذه المسائل ستصل الفقراء وسيستلمون الزكاة قبل يوم العيد قبل صلاة العيد فحسن، وإن لم يكن ذلك فلا يجوز. المهم أن تخرج قبل يوم العيد. طيب السؤال الثاني علي. السؤال الثاني أبدأ لصلاة الفجر وقمت كده وشربت كوب من الماء وقت الأذان. والله أحوط لنفسك أن تقضي هذا اليوم قضاء يا شيخ. نعم شكرا لك. بارك الله فيك يا أخي العزيز، وتفضل يا منال. منال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروك على الكسر يا شيخ. بارك الله للجميع. لو سمحت يا شيخ بسألك عن ثلاث أسئلة. كم؟ ثلاثة. السؤال الأول، حرمة لها عياء أخوة ذو عياء، وهي والعيال ما لهم أم، مطلقة وما عندهم أحد، هو حالته ضعيفة. تقول أمتهم، تقول أقدر يعني أنفق عليهم صدقة يعني عادي. يعني عمهم يعطي من الزكاة؟ لا هي عمتهم اختبوهم. يجوز لها ان تعطي اولاد اخيها الفقراء اذا كان مستعد فقراء، يجوز ان تعطيهم. كانوا محتاجين يعني. ها؟ اذا كانوا محتاجين. اذا كانوا محتاجين فهم احق بها، لان اعطاء القليل الزكاة يجمع بين الاثنين، بين الصلة وبين الزكاة. إيه لو سمحت يا شيخ، السؤال الثاني، واحدة عندها 6 مغاوش وخمس خوات، شوف زوجة قبل سنة وما نبتتهن، شهر 4 كمل السنة وهي ما نبتتهن، وهي بعدين تبتتهن، لهم صد زكاة ولا ما لهم؟ تقول عندها غوايش وخاتم ذهب؟ لا خمس خوات ذهب. اي وغوايش؟ اي 6 غوايش ذهب. اي وزوجها؟ زوجها توفي الآن وما نبتتهن بعده، يعني عمر سنة. والله هذه لا زكاة عليها. الحرية للنساء المعد الزين الزينة والتجمل في المناسبات ولو في العام مرة. السؤال الثالث، شيخ توقف بطنه 4 شهور وما عقلنا له، نعقله ولا لا؟ إن كان قد نفخ في الروح بأن عاج أكثر من 4 شهور يعقل عنه. 4 شهور يعقل عنه. نعم. جزاك الله خير. حياك الله. الأخ سعود تفضل. يا سعود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله. شكرا شيخ عبد العزيز. حياك الله. الله يحفظك. كل عمر انا في 5 ارض مبلغ 200,000. اي ومساهمه على كلنا لها 3 سنين وعليهم وعدينا ب9 شهور يسددون الشيء هذا، فما سددوا لنا 3 سنين. السبب تأخروا في التكلفة والمخططات هذه. هل هو مراد مرجعه إلى شيء هم أهملوه أو شيء خالع راسه؟ ما عندي خلفية عن ما لك غير واضح. المساهمة رجال رؤساء المساهمات العقارية عندهم هدانا الله وإياهم أخطاء كثيرة، من أخطائهم أنهم يؤخرون يعني الوفاء وإعطاء حقوقهم بعد أحيانا عذر التخطيط، عذر كذا عذر كذا، والواقع من كثير منهم أنهم يستغلون قيمة الأرض في مصالحهم الشخصية، فإذا انتهوا ورأوا أن الأمر لا يعني الاستمرار لا يفيدهم قسموا، ويستغلون أموال الناس ظلما وعدوانا. لا يجوز. يجب على تقوى الله والصدق والنصيحة إيضاح الحقيقة. فإذا كانت المساهمة المنع شيء خارج عن الإرادة فلا شيء، لأنه لا يهم تامر عليها. وإن كان لا تساهل منهم أو تهاون فإنهم آثمون ويزكي المسلم. زكى عن كل سنة يا شيخ. ومن أولاد نقول يعني كان الأمر إن يعني طال الأمر عليه وأمر السنون وهم يعني يصيروا متمرافقين إذا استلمت زكى عن واحد. عندنا سؤال مخطط جاهز. إذا لماذا ما قسموا؟ ما أدري شيخ. لماذا ما باعوا؟ طبعا ولا تسمع على حرف. والله يا اخي اساله ان كان السر يعني الامر خارع الاراده ما هو بارادتهم فزكي يعني عن واحد يسبب. طيب من لا يدري سماحه الشيخ من ساهم مساهمه مثل هذه ولا يدري هل يعود له حقه او لا خاصه اذا مساهمات مثل كذا وغيرها هذه بس عشان هذه اشياء احيانا المساهمات العقارية يجي فيها أخطاء جسيمة أحيانا يفتحون المساهمة على أن المثل بمئة ريال وداخل عليه مثل بأربعين ريال فما زاد على المبلغ يأخذون السهل أنفسهم المبلغ يقول للناس اشترينا المتر بأربعين أو بمئة ريال ولما يبيعونه ولما يفتحونه مساهمة مئة ريال فالمئة الزائدة يأخذونها لأنفسهم لأنهم حملوا المساهمين جميع التبعات وهم يربحون في كل أمور ثم يتلاعبون بالناس والله جل وعلا محيط بالعباد وأحيانا يخفون جزءا كبيرا من أرباح بدعوى الاحتياط لو جاء أمور خارجية وهذا الاحتياط الذي يقسمونه قد يكون 20% نحو ذلك لا يدرى عن مصيره لأن المساهمين عدة وكل لا يريد أن يتحدث عن غيره فيذهب حقوق تذهب حقوق الناس ويأكلونها ويستحلونها ولا يعلمون أن الله سيجازيهم ويحاسب عنها. أحسن الله إليك سماحة الشيخ. الأخ ياسر من الجزائر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. من حديث يا شيخ. نعم يا شيخ. نعم. من يقول بأن الشيخ صالح حدادي يا شيخ. أن ماذا؟ حدادي صالح حدادي. أنت تذكر اسم الآن أو ماذا؟ نعم يا شيخ. ما أسمع صوتك جيدا وإن كان في ذكرك للأسماء إساءة لهذه لأصحاب هذه الأسماء فنرجو أن لا يكون منك ذلك يا شيخ. نعم الشيخ صالح الناس أرض يا شيخ. يا أخي دعني وأشخاصك. هل عندك سؤال في موضوع؟ نعم السائل يا شيخ طيب. غير واضح. غير واضح. كانت علا من العراق سماحة الشيخ اتصلت تلقى الإخوة سؤالها وتقول إن لها أخا وجدوه مدفونا في مقبرة جماعية تسأل هل يتأدى الميت من الدفن بهذه الطريقة؟ والله إن كان أمثل إخراجه وحده فهو الأولى وإن تعدى الأمر لله. نسأل الله أن يكفي ضرهم وأن يرفع البلاء عنهم وأن يعيد لهم عزهم ومجزهم إنه على كل شيء قدير. اللهم آمين. تقول إحدى الأخوات رمضان في رمضان قبل الماضي ولدت طفلا ولم أصم بعض الأيام حينها وفي رمضان الماضي كنت مرضعة ولم أقضي رمضان الذي قبله والآن تقول قضت رمضان الماضي ولم تقضي الذي قبله وفي هذا الشهر وضعت مولودا ولم تصم تسأل عن الأيام التي لم تقضيها في رمضان تقضيها إن شاء الله بعد إن شاء الله ما تكفر أو شيء لا من دام العذر تتابع الولادة والإرضاء معلش عليها الطبقة. أحسن الله إليكم. الأخ مريم تفضل. الأخ مريم الأخت مريم تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت الشيخ ما أرسلك هو أمس مع الفتوى الأخت اللي سألتك أمس على الطواف أنها كانت على غير طهارة نعم أنا قبل سبع سنوات تقريبا حجت وطلعت الإصابة شكيت في الطهارة يعني في طهر الإفاضة؟ أيوة شكيتي بعد الطواف أو بعد الطواف؟ لا فيه سنة الطواف بس بعد كذا مبني على شيء ولا ظنون فقط؟ لا بس الله شكيت. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيوة. الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء بالصلاة أينصرف؟ قال لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فإن كان الشك مبني على ولا كان مجرد أوهام فالأصل الطهارة لا يجب يحكم بانتقاد الطهارة إلا بيقين جازم. حياك الله يا مريم. الأخ محسن من ليبيا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يا أخي محسن الله وبركاته. يا شيخ دمي عندي سؤال بخصوص الرفع اليدين من الركوع. طيب. بعد أن رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول، هل يجوز رفع اليدين من وأنت جالس أم وأنت واقف؟ أيهما أفضل؟ رفع اليدين في الصلاة صح بالسنة في أربعة مواضع. الأول عند افتتاح الصلاة ترفع يديك على وجهك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم تقول الله أكبر تكبير الإحرام، وترفع اليدين عندما تريد الركوع، وترفع اليدين عندما تريد الرفع من الركوع، وترفع اليدين إذا قمت إلى السجدة، والرفع يكون بعد القيام لا في أثناء الجلوس. واضح يا محسن؟ بارك الله حياك الله يا محسن، بارك الله. يعني وانا جالس بعد سلم التشهد يعني في بعض الناس المصلين يرفع يديه وهو جالس. لا، الرسول قال في الحديث ويرجع يقام للسائلة. طيب الاتصال التالي من ابي عبد الله من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام يا شيخ. عندي سؤالين. الاول بيقع صيام داود، بيقع صيام داود وبات إلى وقع يوم السبت جمعة مصير. طيب والثاني ما حكم الدراسة؟ هل يجوز دراسة مدارس مخطاطة؟ طيب لما أنه نسجد مدارس غير مخطاطة. بارك الله فيك يا عبد الله. أريد أتكلم معكم بعد حين. طيب خيرا خيرا إن شاء الله. فضل من هاتف الجوال من الشيخ من الأخوة الزملاء في الاتصالات، شكرا لك. سؤاله الأول عن من أراد أن يصوم صيام داود عليه السلام ووافق صيامه يوم السبت. يوم السبت إذا كان يوم عيد ما يصوم، إذا كان يوم عيد ما يصوم، لأن يوم عيد الفطر يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، هذه الخمس أيام تصوم، إلا فقط أيام التشريق للحاج إذا عجز عن دم المتعة والقراءة، وإلا ما يجوز. فإذا وافق يوم السبت هذا يوم عيد ابدأ من يوم اثنين وصوم يوم الثاني من شوال ويوم الرابع وعانك الله. يسأل أحد الأخوة يوجد مسلمين مع من يصوم صيام داود، لكن هذا الحمد لله عمل عظيم. يعني يوجد أحد من يصوم صيام داود عليه السلام، هذا أفضل صيام وأكمله الحمد لله. أحد الأخوة يسأل عن حكم جمع التراويح، صلاتي التراويح والتهجد بعد العشاء مباشرة جميعا. ما في شيء، كون الإنسان يصلي أول أو آخر شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل ووسط الليل وآخرة والتراويح والسحر، لكن كون الإنسان في الأخيرة يجعل تهجدا في آخر الليل سوى التراويح في أوله فهذا فيه كمال خير. جزاكم الله خير شيخ أبو عبد الله من الجزائر. السؤال الثاني كان عن حكم الدراسة مدارس المختلطة. ما دام من المختلطة الحقيقة يرضى الإنسان يسيء عنها، لأن الاختلاط يحطم الحواجز الحياة والعفة، نسأل الله الثبات. اللهم أمين، نسأل الله الثبات ونسأل الله العلي القدير أن يجزيكم خيرا سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابات للإخوة والأخوات، والشكر أيضا لهؤلاء الإخوة والأخوات المشاهدين جميعا الذين تابعوا هذه الحلقة. ونعدكم بإذن الله تعالى أن نكون في الموعد يوم الخميس القادم مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، إلى أن يحين لقاؤنا به وبكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.